مرادور دیدم نه تو رکس نفروزی فیزو زنوری گرماری یا نزیب الحبوری گرماری ایلا میگن دست زوری یا ایلا میگن دست گری ایلا میگن دورت حگری ما يرانا سيغيت داري إلا ما يجانا تينا سواري إلا ما يرانا دازنا تهدري إلي ما يرانا سيغي تهدري هدو قرخانا دافيق مزيح إلقام يولينا دافيق مزيح الراول بازوري قحزري غوريس في وليك مغدري يا مغدري وكان العيبة كيس اتحناني هسي السعري وليك حبني يا مغدري لما ينغري اللي ما بيقني هيك أداني يعني كاتين تاني يا مقرور درني وما نسيق تريد اي حدري نسيخ تريد اي عدري يا مغدر نديل اسغر اسوري بني سيف الحب وريقع مغدريا الرب اللباس وريقع حسريا وسن الحرف مقاريه السيريا